رمضان رجل يعني صلى بالناس إمام وخلى، بعدين قال اللهم ارزقنا الشهادة، وبعدين قال قطعنا أوصالا وانشرنا من كفي. هذا هذا نوع من العدوان في الدعاء، هذا نوع من العدوان في الدعاء. ما يأمن الواحد أمين المؤمنين عمر قال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. ولقد سلط علي رجلا مجوسيا يضربني بالخنجر حتى يقطع أمعائي. وهذا مثل واحد يقول يدعو الله بالعافية، قال اللهم عافني، اللهم عاف إصبعي وعافذني وعاف عيني وعاف أنفي وعاف منخري وعاف المارن بينهما. شهادة، كل هذا نوع من العدوان في الدعاء، إلا إذا كان هناك ألم خاص في أحد الأعضاء تقول اللهم عاف، اللهم عاف إصبعي عاف عيني عاف أذن، ما في بأس. لكن تقدر تفصل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل. هذا نوع من العدوان في الدعاء، هذا نوع من العدوان في الدعاء. انصحوا قبل، انصحوا قبل، قل يا أخي ما هو هذا صحيح، قل اللهم أني أسألك الشهادة في سبيلك وبس. وأنت إذا نلت الشهادة سواء قطعت أو ما قطعت،